ثم يتوجه الخطاب للنصارى. فضح الله تبارك وتعالى اليهود ورد زعمهم بأنهم صلبوا المسيح، رد عليهم وفضح أعمالهم وألزمهم الحجة. ثم توجه الخطاب إلى النصارى، والخطاب في بدايته يلمس فيه ناحية كان من الواجب أن يتنبهوا لها: يا أهل الكتاب، يا أهل الكتاب. إذ العالم غير العالم، ومعصية الجاهل تختلف عن معصية العالم، وهؤلاء قد اصطفاهم ربنا وآتاهم الكتاب، فكانوا أحق الناس بأن يكونوا أول من يؤمن، وكانوا أحق الناس بالعلم بالرسالة وبصفات الرسول، فكانوا أولى الناس بالإيمان به وبتأييده ونصره، ولكنهم كانوا أول من كفر به. يا أهل الكتاب، لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. الغلو تجاوز الحد، تجاوز الحد. غلا السعر، سعر السلعة تجاوز حد المتعارف عليه. لا تغلوا في دينكم، لا تتجاوزوا الحد. الآية في النصارى هذاك أرجح، وإن كان هناك قول أنها لليهود والنصارى. اليهود غلوا فاتهموا مريم بالزنا، والنصارى غلوا فألهوا المسيح. لكن الأرجح من الآية للنصارى لما سوف يأتي: لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. الحق أنه هو الله الواحد الأحد، لا شريك له ولا صاحبه ولا ولد، لا يشبه أحدا ولا يشبهه أحد، لا مثيل له، لا يماثل الأجسام لا في التقدير ولا في قبول الانتساب سبحانه وتعالى. لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. ذاك هو عيسى، ذاك هو القول الفصل في عيسى ابن مريم المسيح. والمسيح فعيل بمعنى فاعل كما قلنا من قبل، وإنما نذكركم، أي ماسح، لأنه مسح الأرض سياحة وعباد، أو لأنه كان يمسح الأكمه والأبرص فيبرأ، أو يمسح الموتى فيرد إليهم الحياة. أو المسيح فعيل بمعنى مفعول أي الممسوح، الممسوح بالبركة، مسحه الله تبارك وتعالى بالبركة وبرك عليه وبارك فيه. عيسى ابن مريم، مريم المرأة الوحيدة التي ذكر اسمها في القرآن، ولم يذكر اسم امرأة في القرآن قط سواها، بل وذكر اسم مريم في القرآن في نحو من 30 موضعا. مريم، والعرب تستنكف عن ذكر النساء بالأسماء خاصة الحرائر، فيقال أم فلان، امرأة فلان، وهكذا. وإن كان ولا بد فبالكناية: أم الخير، أم البركة، أم سليم. يستنكفون من ذكر اسم النساء الحرائر، ولا يستنكفون من ذكر أسماء الإناء. فكأن الله تبارك وتعالى يوضح لهؤلاء الذين ألهوا مريم أنها أمة، فذكر اسمها في القرآن في 30 موضع. الأمر الثاني أن من ينسب لأمه فلا أب له، أو على الأقل مجهول الأب، فمجهول الأب من البشر ينسب إلى أمه، إذ لا يعرف أباه، إذ لا يعرف أبوه. فنسب المسيح لأمه في جميع مواضع القرآن المسيح عيسى ابن مريم، للتأكيد على أن المسيح لا أب له، وأن الله تبارك وتعالى كما خلق آدم من غير أب ومن غير أم، وكما خلق حواء من أب إذ هي جزء من آدم ومن غير أم، خلق عيسى من أم ومن غير أب، فاكتملت الدائرة. خلق من غير أب ومن غير أم، خلق بأب من غير أم، خلق بأم من غير أب، ثم خلق الناس من أب وأم، ليبين لك أنه على كل شيء قدير، وأنه خلق الأسباب وخلق المسببات. هو الذي خلق الأسباب وربطها بالمسببات، هو الذي فعل ذلك، ولو شاء لألغى الأسباب كما فعل في الجنة، ففي الجنة لا أسباب، فلا زرع ولا حصاد ولا حلب ولا صناعة ولا حياكة ولا عبادة ولا أسباب، وإنما هي أماني تشتهيها الأنفس فتجدها بغير جهد بغير سبب. فالجنة بلا أسباب، بلا أسباب، قطوفها دانية، حتى الثياب تنبت من الأغصان والأشجار كما تنبت الثمار، كما أنبت في الأرض القطن فأخذ وحنج وغزل ونسج وحيك ثيابا، جعل أشجار الجنة تنبت الثياب بغير أسباب. هو خالق الأسباب وهو خالق المسببات. إنما المسيح عيسى ابن مريم، ابن مريم، مريم فقط، رسول الله، رسول، رسول كنوح وكإبراهيم وكصالح وكهود، ثبات الرسل ليس بدعا من الرسل. وكلمته ألقاها إلى مريم، كلمة، إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم، لك اسمه. كلمة كن، إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيقول، كلمة ألقاها إلى مريم، كن، إن الله يبشرك بكلمة. لا يعجبه شيء، كلمته ألقاها إذا مريم، وروح من، أي من لدنه، أي من عنده، روح أي رحمة، رحمة، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، رحمة ببني إسرائيل الذين قتلوا الأنبياء وكذبوهم، الذين حرفوا التوراة، رحمة لأنه نزل يحل لهم ما قد حرم عليهم من الطيبات جزاء إجرامهم، نزل يهديهم إلى الصراط المستقيم، رحمة يحيي الموت ويبرئ الأسماء ويبرئ الأبرص، روح من، الروح، وقل الروح من أمر ربي، أي خلق الأرواح كلها وجعلها في صلب آدم، وأمسك روح عيسى إلى أن جاء الأوان فألقى بروح عيسى إلى مريم فخلق عيسى، روح من، والأرواح كلها من الله، لكنه نسب روح عيسى إليه تشريفا له ورفعة لقدره. كلمته ألقاها إلى مريم وروح، والروح قد يطلق النفخ، إذ قد نفخ جبريل في درع مريم في قميصها فحملت، والنفخة هذه روح، وروح منه. إنما المسيح حصر، لحصر الصفة على الموصوف، لحصر الصفة على الموصوف، تلك هي الصياغة، إنما المسيح حصر للصفة على الموصوف، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة، منطق، حجة، برهان، نور، آمنوا بالله ورسله، رسله جميعا، رسل من لدن آدم إلى خاتم المرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ولا تقولوا ثلاثة، ثلاثة، نعم اختلف النصارى في شأن عيسى، منهم من زعم أنه إله، ومنهم من زعم أنه ابن الإله، منهم من قال الثلاثة إلههم وعيسى ومريم. هل ألهوها؟ نعم نعم ألهوها بدليل قول الله عز وجل لعيسى يوم القيامة: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك ما يقول لي أن أقول ما ليس لي بحق. ومنهم من يزعم أن الثلاثة الأب والابن والروح القدس يرمزون إلى الوجود والحياة والعلم. الأب الوجود، والابن العلم، والروح القدس الحياة. ثلاثة أقانيم كما يزعمون. لا تقولوا ثلاثة، انتهوا خيرا لكم. رحمة من الله فتح لهم أبواب التوبة، باب الرجوع إلى الحق. انتهوا، انتهوا عن هذا القول يكون خيرا لكم. انتهوا عن هذا القول، انتهوا عن قولكم إنهم ثلاثة، انتهوا خيرا لكم. إنما الله إله واحد حق، إنما الله إله واحد، سبحانه أن يكون له ولد. تنزيها لله عز وجل عن أن يكون له الولد، سبحانه أن يكون له ولد. له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. لله تبارك وتعالى ما في السماوات وما في الأرض، ملكا وخلقا وعبيدا، تدبيرا وتصريفا. له ما في السماوات وله ما في الأرض. هل عيسى من ضمن ما بين السماء والأرض؟ هل مريم من ضمن ما بين السماء والأرض؟ فإذا كان عيسى ومريم ممن هم بين السماء والأرض أو في الأرض، لله ما في السماوات ولله ما في الأرض، إذن فقد خلقهم، فكيف يكون المخلوق إلها؟ وكيف يكون المملوك مالكا؟ هل عيسى في الأرض؟ هل هو ممن موجود في الأرض؟ هل مريم كذلك؟ إذا كان عيسى ومريم من ملك الله، من إيجاد الله، من خلق الله، فكيف يكون المخلوق خالقا وكيف يكون المملوك مالكا؟ كيف؟ له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. متوكل بأمور عباده يدبر أمورهم ويصرفها. متى يحتاج الأب إلى ولد؟ يحتاج الأب إلى ولد ليعاونه في الزراعة، في الصناعة، يعاونه، يكلفه ببعض الأمور. يحتاج الأب إلى ولد لأن الأب فان وميت، يخلفه الابن في ثروته وفي ملكه. الله تبارك وتعالى متكفل بالخلق، وكفى بالله وكيلا، متكفل بالخلق، غير محتاج لمعاونة، غير محتاج لمساعدة. ثم إن الله تبارك وتعالى حي لا يموت، باق دائم لا يزول، هو الأول وهو الآخر. هل يحتاج إلى ولد أو إلى ابن يرثه؟ هل يموت حتى يورث؟ وكفى بالله وكيلا. الكلام محتاج لتدبر من هؤلاء الذين زعموا أن الله ثالث ثلاثة، له ما في السماوات وما في الأرض. سبحانه سبحانه سبحانه أن يكون له ولد، كيف يكون ذلك؟ والولد سنو أبيه، شبيه مثيل. هل لله شبيه؟ هل لله مثيل؟ وإن كان كما يزعمون، هل ولد عيسى طفلا وليدا صغيرا؟ هل ينكر أحد ذلك؟ هل احتاج إلى الرضاعة؟ هل احتاج إلى تغيير ثيابه؟ هل تبول؟ هل تبرز؟ هل هناك من ينكر ذلك؟ إذا فكيف يكون إلها أو ابن إله؟ كيف يتبرز ويخرج منه الريح، تنغص بطنه هل حدث؟ هل بكى؟ هل جاع؟ هل عطش؟ هل أحس بالبرد؟ هل أحس بالحر؟ فكيف يكون إلها؟ كيف يكون إلها؟ ولما نستكثر على الله أو نستصعب على الله أن يخلق إنسانا بغير سبب وهو لا يعوجزه شيء؟ ولو نظرت إلى الكون وإلى الوجود حولك لرأيت الأرض ميتة ميتة، فإذا نزل عليها الماء اهتزت وربت وأخرجت وأنبتت ألوان ألوان وروائح وطعوم لا عد لها ولا حصر، منها النافع ومنها الضار ومنها السموم ومنها المنظر ومنها الرائحة الزكية. التراب لا لون له أو لونه معروف، والماء لا لون ولا طعم ولا رائحة، وسبحان من جعل من الماء كل شيء حي. ماء بلا لون ولا طعم ولا رائحة ينزل على أرض ميتة يخرج منه الأحمر والأخضر والأزرق جميع الألوان والروائح والطعوم المختلفة، هل يعجزه أن يخلق إنسانا بغير أب؟ حتى نحتاج للتخريج في الكلام ثلاثة أقانيم وأب وروح وابن، لما كل ذلك؟ إنما الله إله واحد، سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكيلا. ثم يسوق حجة أخرى، لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. جعلتم منه إلها، هل يستنكف أن يكون عبدا؟ والعبودية أعلى شرف وأجل قدر وأعظم مكانة، العبودية أن تكون عبدا لله ليس لغيره، أن تعبد الله وحده، أن تشعر بأنك عبد للملك لملك الملوك، هل يستنكف؟ والاستنكاف التعالي، الاستنكاف التباعد، الاستنكاف التجافي، أصل الكلمة من النكف، نكفت الدمع، أزلت الدمع عن الخد بالإصبع، هذا أصل الكلمة. فالاستنكاف الابتعاد، التجافي، الترفع. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله، بل يتشرف بذلك كما تشرف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيد ولد آدم تشرف بالعبودية وقال قولوا عبد الله ورسوله، العبودية شرف. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون كذلك، لا يستنكفون أن يكونوا عبيدا لله. ومن يستنكف ويستكبر، الاستكبار أن يدعي الإنسان لنفسه فوق ما يستحق، والكبر داء، ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، إذ الكبر لله، والمتكبر بحق هو الله، هو صاحب الكبرياء، هو صاحب الجلال. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. من يستنكف يترفع ويتعالى ويتباعد ويعبد غير الله أو يستكبر عن عبادة الله، الكل محشور يوم القيامة، فسيحشرهم إليه جميعا في يوم الحشر، في يوم التقابل، في يوم القيامة، يحشرهم للجزاء للحساب. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا بالله وآمنوا بوحدانية الله وآمنوا برسله جميعا ولم يفرقوا بين أحد منهم وعملوا الصالحات، إذ الإيمان ليس بالتمني وإنما الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. فالذين آمنوا بالله ورسله جميعا، الإيمان المطلوب الإيمان الحق، ربنا تبارك وتعالى وعدهم بأمرين، يوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. يوفيهم يعطيهم أجورهم كاملة غير منقوصة، بل ويزيد عليها من فضله. إذ الدخول إلى الجنة بالرحمة. وربنا تبارك وتعالى يضاعف، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فأما الذين آمنوا بالله ورسله، آمنوا بالله ورسله وكتبه جميعا، هذا معنى كلمة فأما الذين آمنوا. الإيمان المطلوب، الإيمان الكامل الذي ورد تفصيله فيما سبق من آيات. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. هؤلاء الذين استنكفوا واستكبروا يلقون أشد العذاب، لا يجدون وليا يتولى أمورهم ولا نصيرا ينصرهم من الله أو يمنع عنهم العذاب. إذ الملك يومئذ لله. الملك يومئذ لله واليوم وبالأمس. الملك أبدا وأبدا لله، لكن في الدنيا هناك من يدعي الملك. في الدنيا من يدعي الملك، بل ومن يدعي الألوهية كما قال فرعون أنا ربكم الأعلى. ومنهم من يؤله غيره كالنصارى أله المسيح. لكن في يوم القيامة تسقط جميع الدعاوى، لا أحد يتكلم، لا أحد يشفع إلا بإذنه، لا تسمع إلا همسا. والهمس هو همس الرسل فقط. الهامسون يوم القيامة هم الرسل فقط، أما الكل صمت تام. وهمس الرسل كلمتان: يا رب سلم، سلم يا رب. في ذلك اليوم ينادي الملك: لمن الملك اليوم؟ فلا يجيبه أحد، فيجيب نفسه: لله الواحد القهار. فالملك يومئذ لله حين يحشرهم ويجازيهم ويحاسبهم. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. وفضل الله لا حدود له، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطرت على قلب بشر. آخر الناس دخولا الجنة، آخر الناس دخولا إلى الجنة، خرج من النار وأبعد عنها بفضل الله، لكنه متوجه بوجهه إلى جهنم وظهره إلى الجنة، يتركه الله ما شاء ثم يأذن له، فيتوجه إلى الله تبارك وتعالى قائلا: يا رب اصرف وجهي عن النار. يقول الله له: وإذا فعلت لك ذلك هل تسألني غيرها؟ فيقول: لا، وعزتك وجلالك لا أسألك غيرها. فيصرف وجهه عن النار ويتركه ما شاء، فيتوجه مرة أخرى إلى الله: يا رب قربني من الجنة ووجه وجهي إليه. فأقول: أما أقسمت أن لا تسأل؟ يا رب إن أعطيتك ما تريد هل تسأل؟ لا، وعزتك وجلالك لا أسألك غيره. يتوجه بوجهه إلى الجنة، يتركه الله ما شاء. ثم يتجه الرجل إلى الله تبارك وتعالى: يا رب لا تجعلني أشقى خلقك وأقيم الجنة. عجبا لك يا ابن آدم، ألم تقسم ألا تفعل؟ فيعطيه الله تبارك وتعالى ما شاء فيدخله الجنة. ثم يقول له: تمن عليه. فيتمنى فيعطيه، ثم يقول: تمن عليه. فيتمنى وتنقطع به الأماني، بل ويذكر: تمنى كذا، تمنى كذا، تمنى كذا. يتمنى حتى إذا انقطعت الأماني يقول الله له لك ذلك وعشر أمثاله. سيتوجه الخطاب إلى الناس، وفي الخطاب تشريف لسيد الناس عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس، قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. أما النور المبين فهو القرآن، نزل فأنزلنا إليكم نورا مبين، نور لأنه يأخذ بيد الناس من آمنوا به واتبعوه من الظلمات إلى النور، نور لأن القرآن حجة واضحة ناصع البرهان. فما هو البرهان؟ يا أيها الناس، قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبين، أنزلنا إليكم نورا مبينا هو القرآن. أما البرهان فهو سيد الخلائق أجمعين عليه الصلاة والسلام، وله أسماء عديدة وألقاب شريفة شرفه الله تبارك وتعالى بها، منها أن من ألقابه أنه صلى الله عليه وسلم هو البينة. أن يكون الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله محمد صلى الله عليه وسلم هو البينة وهو البرهان وهو النور صلى الله عليه وسلم. قد جاءكم من الله نور، نور رسول الله صلى الله عليه وسلم نور وبينة وبرهان. يا أيها الناس، قد جاءكم برهان من ربكم محمد صلى الله عليه وسلم، وأطلق عليه لقب البرهان لأنه في ذاته دليل على صدقه، صادق وأمين. وما أمر الناس بشيء إلا وأخذ نفسه أولا به، كان قدوة مشرقة وكان أسوة، ما عمل للدنيا، زهد في دار البقاء، زهد في دار الفناء وعمل لدار البقاء. كم مرت شهور ولا طعام له ولأهل بيته إلا التم والماء. رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤيد بالمعجزات الظاهرة. قد جاءكم من الله، يا أيها الناس، قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به، بالقرآن، به، بالله، بدينه، والاعتصام الامتناع، امتنع بكتاب الله عن غيره، اتبع كتاب الله وامتنع عن المعاصي، اعتصم، تمسك، والاعتصام في الأصل الامتناع. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. يدخلهم في رحمة من الدخول في رحمة الله، ودخول الجنة برحمة الله، ورحمة الله تبارك وتعالى أوسع من كل خيال، أوسع من الوجود، ورحمتي واسعت كل شيء، كل شيء. الداخلون في رحمة الله تبارك وتعالى هم المؤمنون، يدخلهم في رحمته ويدخلهم الجنة برحمته وفضل، وكأن الفضل الزائد يدل على أن العبد لا يحاسب على العمل، وإنما هو يمنح من فضل الله، والحساب على النية، ومن صلحت نيته أصلح الله تبارك وتعالى حاله دنيا وأخرى، فسيدخلهم في رحمة منه وفضل زائد. إذا فهم لا يأخذون أجورهم فقط، وإنما يتفضل ربنا تبارك وتعالى عليهم بفضله وبرحمته التي لا تقدر ولا يعلم قدرها ولا يعرف وسعها ولا جلالها، فسيدخلهم في رحمة منه وفضل، ويهديهم إليه، إلى الله، إلى رضوانه، إلى الجنة، إلى فضله ورحمته، يهديهم إليه صراطا مستقيما، دنيا وأخرى، طريقة معتدلة. ولذا تجد المسلم الحق، في طريقه نور. نور إذا أصابته السراء شكر، وإذا أصابته الضراء صبر. راض على كل الأحوال، سعيد في كل الأحوال، فرح بالله وبرحمة الله، فبرحمة الله فبذلك فليفرح بالرحمة، يهديهم إليه صراطا مستقيما.